أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حقيقة اليوم موعدنا مع المحاضرة 24 من محاضرات الأدب العربي المعاصر. هذه المحاضرة خصصناها لنوع جديد من أنواع الأدب في هذا العصر، وهو السيناريو. الحقيقة السيناريو ظهر في القرن 20 كأسلوب جديد من أساليب السرد القصصي، حيث عرفنا قبل ذلك وبوضوح الرواية والقصة القصيرة، وعرفنا أيضا فن المسرحية. والسيناريو الذي يقصد به المخطط الذي بناء عليه تعرض الأفلام السينمائية والتلفزيونية الدرامية التي تقدم الأحداث والشخصيات والصراع بطريقة جديدة وبطريقة جذابة وبطريقة أصبحت أكثر حضورا في حياتنا اليومية، وفي مفرداتها لا تكاد تفتح فضائية من الفضائيات إلا وتجد نفسك أمام عمل من الأعمال الفنية، سواء كان فيلم سينمائي أو فيلم تلفزيوني أو حتى مسلسل تلفزيوني أو حتى في الإذاعة مثل المسلسلات الإذاعية. الحقيقة هذا الشكل الجديد من أشكال التعامل مع القصة أو مع السرد القصصي لا يمكن منطقيا أن يجعلنا ننفي أو ننفي هذا اللون عن الأدب وعن إمكانية دراسته ضمن الأدب العربي المعاصر. فالسيناريو الذي يدور حول شخصيات وحول أحداث وحول صراع، وفيه زمان ومكان وفيه نهاية، وفيه كل مفردات العمل القصصي بالإضافة إلى كل مفردات العمل المسرحي، مع اختلاف في بعض الآليات وبعض اللي هو التوظيفات، إلا أنه يشكل لدينا لونا من ألوان السرد القصصي التي لا يمكن أن نتجاهلها. طبعا البعض حاول أن يقول أنه السيناريو أولى بألا يكون ضمن إطار الأدب، وأنه يعني إحنا المسرحية بالكاد قبلناها، حتى المسرحية بعض النقاد يسمي النص المسرحي المكتوب مشروع مسرحية، فإذا نفذت على خشبة المسرح سميت مسرحية، فكيف الأمر تجاه السيناريو؟ يعني حتى نحن على صعيد النشر نجد الكثير من المسرحيات المطبوعة، بينما على صعيد السيناريو بالكاد نجد يعني بعض السيناريوهات المعدودة على أصابع اليد الواحدة التي تكون منشورة وموجودة بين أيدي الناس. في النهاية في الغالب يتم التعامل مع السيناريو كمخطط يعتمد عليه المخرج السينمائي والممثلون وكافة اللي هو القائمين على العمل الفني في إخراجه، ثم بعد ذلك تنتهي صلتهم بهذا السيناريو ويصبح السيناريو منفذا على صعيد الواقع من خلال الفيلم التلفزيوني أو السينمائي. لكننا نقول إذا كانت المسرحية كما قلنا تعد مشروع مسرحية، ثم اعتبرت مسرحية من باب المجاز وتم التعامل معها كلون من ألوان الأدب، نفس المعطيات ونفس المنطلقات التي انطلقنا منها في ضم المسرحية إلى الدرس الأدبي هي المنطلقات ذاتها التي ننطلق منها لضم السيناريو إلى اللي هو الدرس الأدبي. فنحن كما قلت نتكلم عن آلية من آليات التعامل مع السرد القصصي. يعني لو تأملنا السيناريو، وهذا سنجد بين أيدينا في هذه المحاضرة نماذجا منه، ستجد أن السيناريو تعامل مع الصوت ومع الصورة، وكأنه بطريقة أو بأخرى يعيد ترتيب ما نراه في الرواية. في الرواية أنت تتحدث عن الصوت وعن الصورة، الصوت من خلال اللي هو الحديث عن الحوار، حتى المؤثرات اللي هو الصوتية الأخرى تجدها موجودة في اللي هو البناء الروائي. ففي الرواية مثلا يقال انطلق محمد وهو غاضب من بيته، كانت السيارات يعني يعلو صوتها في الشارع وهو ينطلق بهمة دون أن هذا وصف. طبعا هذا الكلام سنجده في اللي هو السيناريو بشكل أو بآخر موجودا في اللي هو موجودا في خانة اللي هو الصورة، وفي المقابل سنجد في الصوت خانة المؤثرات الصوتية التي لها علاقة بأصوات مثلا سيارات في الشارع، لها علاقة بالحوار، حصول أو إدخال السيناريو إلى النص الأدبي ومحاولة دراسته. وأنا أقول يعني كفكرة بسيطة، لو كان أرسطو بين ظهرانينا لكتب كتابا في نقد السيناريو، كما كتب في يوم من الأيام كتابا في نقد المسرحية، عندما كتب كتاب سماه في الشعر ويقصد به في المسرح، وتحدث عن المعايير الجمالية المميزة التي ينبغي أن تقوم عليها المسرحيات، لأن هذا الفن ظهر في عصره، ونحن أيضا في زماننا ينبغي أن نقوم بوضع هذه المعايير الجمالية والفنية من أجل وضعها بين أيدي الكتاب، حتى يعني نوسع دائرة التعامل. هي أصلا أعمال درامية، أعمال روائية كتبت بطريقة جميلة وبطريقة راقية، وتم إسقاطها وإعدادها وفق اللي هو الرؤية الجديدة في السيناريو، التي تعتمد على الصوت والحركة، وتعتمد على اللي هو الجوانب الصوتية والمؤثرات الموسيقية وغيرها، وتم إسقاطها لتكون أعمال درامية ناجحة. حتى بعض الأعمال التي عرفناها وشهدناها في العالم، مثل اللي هو البؤساء لفيكتور هيجو، مثل حتى اللي هو ثلاثية نجيب محفوظ وغيرها، وجدناها بشكل أو بآخر منفذة في أعمال تلفزيونية أو أعمال سينمائية، وهذا يؤكد على العلاقة الوطيدة بين الأدب وبين السيناريو. طبعا بالتأكيد إذا قارنت ما بين العمل الدرامي الموجود في السينما أو في التلفزيون وبين العمل الروائي قبل تحويله إلى السيناريو، ستجد يعني بعض الفوارق الإجرائية، ولكن ستجد أن الأصول وأن الأمور الثابتة بقيت كما هي. فالشخصيات الرئيسة هي الأحداث الرئيسة هي العقدة والصراع وتنامي الأحداث والنهاية، سواء كانت نهاية حزينة أو نهاية سعيدة، هي وهكذا. إذا نحن أمام عمل يفرض ذاته علينا في الأدب العربي المعاصر لنتعامل معه. وحتى نكون منطقيين، سنحاول أن نبحث عن أرسطو هذا الزمان حتى يعرفنا بالعلاقة بين السيناريو والمسرحية والرواية كأعمال درامية قصصية بينها علاقات وطيدة، ويوجد بينها بعض جوانب الاختلاف. لدينا جدول مقارنة بين هذه الفنون الثلاثة وضعه الناقد يوجين فال. هذا الجدول يعتمد على اللي هو ثلاثة خانات، اللي هي الرواية والمسرحية والفيلم، ويتناول عدة محاور للمقارنة بين هذه الفنون الثلاثة حتى نكون أقرب تصورا إلى طبيعة هذا الفيلم وعلاقته بالفنون الأدبية الأخرى القريبة منه. إذا تكلمنا من حيث الطول، نقول عن الرواية أنها لا نهائية الطول، فالرواية ممكن أن تكون من مجلد إلى 10 مجلدات، وبالتالي أنت تتكلم عن يعني طول مفتوح بالنسبة للرواية. بينما في المسرحية في الغالب أنت أمام وقت محدود، إما أن يكون 20 دقيقة وما يسمى بالسكتش المسرحي، أو 150 دقيقة على الأكثر، وبالتالي أنت تتكلم عن فترة محدودة من حيث الطول. أيضا إذا تكلمت عن الفيلم، تقول أن طول الفيلم قد يكون من 80 دقيقة إلى 180 دقيقة. إذا نحن أمام المسرحية والفيلم أمام محدودية في الطول، بينما في الرواية أمام انفتاح على صعيد الطول، إنه في الرواية المشاهد غير محدودة، يكون يقول لي الفصل 5، الفصل 20، الفصل 100، الأمر مفتوح أمامه، لأنه أصلا الرواية من حيث الطول مفتوح الطول فيها. أما في المسرحية فهي محددة، بيقول لي يا إما 3 فصول، يا إما 5، يا إما 10، يعني إن طال الأمر بالمسرحية فتكون هي عبارة عن 10 فصول، وهذا بيكون يعني شيء كبير جدا جدا على صعيد المسرحية. أيضا على صعيد الفيلم نحن أمام 30 مشهد، يعني تقريبا المتوسط المقبول في اللي هو الفيلم 30 مشهد، وبالتالي أنت تستطيع من خلال مقارنة كمية المشاهد أن تعرف الفوارق ما بين الرواية وبين المسرحية وبين السيناريو. إذا تكلمنا عن عدد الشخصيات، طبعا في الرواية غير محدد، وطبعا هنا الحديث عن الشخصيات قد يكون عن الشخصيات الرئيسة وقد يكون عن الشخصيات الثانوية. على صعيد الشخصيات الرئيسة وعلى صعيد الشخصيات الثانوية في الرواية الأمر غير محدد، ممكن الرواية يكون فيها 5 أشخاص رئيسي أو 6 أو 10، ممكن يكون فيها 20 شخصية ثانوية، كويس. أما على صعيد المسرح ففي الغالب بيكون عملية تحديد لعدد الشخصيات، يعني ممكن تكون 2 3 شخصيات رئيسة، وكذلك على صعيد اللي هو الفيلم في الغالب بيكون في تحديد ولكن بنوع من الاعتدال، في الغالب 2 3 شخصيات، وبالتالي في عندي تحديد وفي عندي اعتدال في هذا الموضوع. أما على صعيد اللي هو الرواية فعندي طبعا في حرية متاحة بشكل أكبر. إذا تكلمنا عن استخدام الزمن، يعني عندما نتكلم عن استخدام الزمن ويقصد بالزمن هنا فضاء الزمن للأحداث التي تحدث، يعني أنا مثلا في اللي هو الرواية بدي أتكلم عن فترة صارت فيها الأحداث الفلانية، هذه الرواية ممكن تكون على مدار 20 سنة الأحداث، على مدار 40 سنة، على مدار 100 سنة، زي 100 عام من العزلة لجابرييل غارسيا ماركيز مثلا، 100 سنة الزمن الذي دارت حوله أحداث اللي هو القصة. بينما في اللي هو المسرحية أو في اللي هو الفيلم فقال لي لا، الزمن محدد في المسرحية أصلا، خاصة المسرحية الكلاسيكية إذا ذكرين الزمن زمن الأحداث حتى يحدث الإيهام بالواقع، قلنا لازم يكون إيه 24 ساعة، تلخص الـ 24 ساعة في ساعة في ساعة ونص لا أكثر ولا أقل. طبعا في الفيلم في تحديد ولكن بشكل معتدل، ليس بالضرورة أن يكون 24 ساعة أو مثلا أسبوع، لكن في تحديد في لفترة الزمن ولفترة الأحداث بشكل كبير. أما في اللي هو الرواية فالأمر كما قلنا مفتوح. أيضا إذا تحدثنا عن تقدم الزمن فتكاد أن تكون الفنون الثلاثة فيها مسألة الاستباق وفيها مسألة الاسترجاع، إنه ممكن الزمن يمشي بشكل طبيعي ويصير أحيانا استباق للمستقبل وأحيانا يكون في عندي استرجاع لأحداث اللي هو حدثت في الماضي. أما بالنسبة لمرور الوقت، طبعا مرور الوقت في الرواية ليس جوهريا، في رواية 80 عاما بحثا عن المخرج كان الوقت يمر، كان بكل بساطة يقول لنا مثلا أنه مكثوا 40 يوم في محاولة لحفر النفق في منطقة كذا وكذا، فيمر الأربعين يوم، يمر 4 سنوات، مش كتير مهم. وفي اللي هو أما في الفيلم فطبعا المسرحية ليس جوهرية مرور الزمن، حتى في عرض اللي هو المشاهد مع أنه محدودية الزمن الموجود في المسرحية، لكن اللي هو مرور الوقت يعني يمكن أن يكون في نوع من التراخي، المشهد ممكن يأخذ وقت أكتر بشوية من الوقت اللي كان ماخده، يعني ممكن الشخصية تنسى دورها وبالتالي يتم تذكيرها من قبل الملقن، ممكن يضيف كلام يخرج فيه عن النص يرد عليه، في في في حرية في الأمر نوعا ما. أما في الفيلم فمسألة اللي هو مرور الوقت مهمة جدا وحاسمة، يحسب أصلا الوقت في اللي هو الفيلم السينمائي أو التلفزيوني بالثواني، وبالتالي جوهري، فيش مجال أن أقول نسي أو تراخى، لا، بده يعيد اللقطة مرة واثنين وثلاثة وعشرين حتى تضبط نفسها بشكل جيد وتكون ماخذة حتى الزمن القصير المعد إلها، لأنه لو نسيت هنا كم من ثانية وهناك كم من ثانية وبالتالي الفيلم سيطول وسيصبح أكثر من اللازم. بينما في المسرحية يعني لو طالت قليلا وبالتالي ممكن استدراك أو اختصار بعض جوانبها في أثناء العرض، أما في الفيلم فبيكون في عندي عملية تحديد وعملية خليني أقول مهنية، عملية حرفية، يعني بيجي الممنتج بيأخذ اللقطة اللي إلها فائدة وبتخدم بعدد الكلمات وبالزمن المحدد ويلصقها باللي هو اللقطات الأخرى ويجهزها على هذه الآلية أو على هذه الصورة. إذا قلنا اختيار المكان في الرواية حر، يعني ممكن أتكلم الآن عن مكان في الرواية وأنتقل للحديث عن مكان آخر إن شاء الله في أستراليا أو في أمريكا، عادي، لأنه في الرواية ما فيش أي التزام بيني وبين القارئ، حر أنا، يعني ما لا يتطلب مني الأمر أن أغير ديكور على مسرح أو شيء. أما في المسرح فقال لي اختيار المكان محدود، أنا في الفصل الأول يدوب كله كل مشاهده يكون في مكان واحد، والفصل الثاني إذا بدي أنقل على مكان بنقل على مكان ثاني في الفصل الثاني عشان كل المشاهد تدور في مكان آخر، لأن أنا في المسرح مرتبط يا جماعة بديكور، إن أنا عشان أنتقل من مكان لمكان بدي أغير الديكور، تغيير الديكور هذا بده وقت، بده جهد، بده حتى تكاليف كثيرة. على صعيد اللي هو طبعا الفيلم لا، في حرية تامة في الانتقال في المكان بخلاف اللي هو ايه، بخلاف اللي هو المسرحية، يعني يتفق مع الرواية في هذا الموضوع مع اختلافه عن المسرحية، لأنه في الأخير الحرية تعطي المجال لا تتطلب منه تغيير ديكور، بالعكس يتطلب منه أنه يصور يوم كذا في المكان الفلاني ويصور يوم كذا في المكان الفلاني لا أكثر ولا أقل. وبالتالي ممكن بكل بساطة واحد الآن يمسك جوال وقاعد عفوا في غرفة الدرس ويتصل على شخص على شاطئ البحر ويرد عليه على شاطئ البحر فلان هو قاعد والموج بيصخب والمراكب بتمر والناس قاعدة بتتفرج على البحر، وبالتالي يجيب لي مشهد أو لقطة هنا وينتقل على طول فورا ليأتي بلقطة على البحر بكل تلاطمات الموج اللي فيه والصخب وحجم الناس الموجودين، وبالتالي هذا أمر سهل على صعيد اللي هو الفيلم، بس على صعيد المسرحية الأمر صعب، وبالتالي في حرية على على صعيد اختيار المكان في اللي هو السينما وفي التلفزيون في السيناريو، بينما على صعيد اللي هو ال ال ال ال المسرحية وبكون ضيق وبكون محدود. أيضا مسألة اللي هو استخدام الحوار، استخدام الحوار، قال لي في الرواية أنت حر، يعني بدك تعتمد على السرد بشكل كامل، تعتمد بدك توظف الحوار أحيانا بنسبة 5% بيمشي الحال، بدك توظف الحوار بنسبة 20% 30% بيمشي الحال. إذا في حرية، في حرية في مسألة استخدام الحوار، بينما في المسرحية لا توجد حرية. أصلا المسرحية علامتها الفارقة اللي بتميزها عن الرواية شو هي؟ أنها تقوم على الحوار، وبالتالي الاعتماد على الحوار في المسرحية كلي، الاعتماد على اللي هو الحوار أو استخدام الحوار في الرواية في حرية، بينما في المسرحية فيش حرية، لابد أن يكون الحوار هو الأساس الذي تبنى عليه المسرحية. قال لي في الفيلم، قال لي في الفيلم جزئي، قال لي صحيح الحوار له أهمية كبيرة، لكن احنا بنلاحظ انه في الفيلم التلفزيوني او السينمائي احيانا تمر بعض اللقطات او المشاهد التي لا يتم الحديث فيها بكلمة واحدة، وعلى الرغم من ذلك نحن نستطيع ان نعرف احداث وتطور احداث وتنامي صراع من خلال اللي هو المشاهد التي نراها. يعني على سبيل المثال مشهد مطاردة بين اثنين، سيارة بتلحق سيارة وسيارة راحت في لحظة معينة انقلبت من فوق الجبل وماتوا اللي فيها او احترقت، هذا الكلام قد لا يرافق اي كلمة من كلمات الشخصيات مثلا. كويس، احيانا مثلا انسان في له عزيز بيعمل عملية جراحية، بيجي هو مثلا غرفة عمليات وواقف قلقان بنقل رجله، مرة رجله اليمين مرة رجله شمال مرة بيتمشى وكذا، وبنتهي المشهد وهو لم يتكلم كلمة، ويمكن يجيبوا صورة على اللي هو المريض وهم بيعملوا له العملية ولا احد يتكلم كلمة، ونفهم من خلال ذلك انه هو في عملية وفي امر خطير وفي قلق وفي توتر وفي اشياء. وبالتالي في اللي هو السيناريو يمكن ان يكون الاعتماد على الحوار جزئي، بينما في المسرحية لابد ان يكون الاعتماد على الحوار كلي، في الرواية طبعا الامر فيه حرية للمؤلف. اذا قلنا افكار الشخصيات كيف يمكن ان تظهر في الرواية، قال لي بالوصف. طب افكار الشخصيات في المسرحية او في الفيلم، قال لي هي محجوبة، لا يستطيع احد ان يعرف شخصية في الفيلم او في المسرحية، احد يستطيع ان يفكر ان يعرف ماذا تفكر هذه الشخصية، يعني كيف يمكن ان يعبر لنا الكاتب عنها في انه هو مثلا يحدث نفسه، او انه يصير في حوار بينه وبين شخص اخر، وبالتالي من خلال الحوار استنتج في ايش هو بفكر وين طريقة تفكيره، لكن انه انا اعرف بشكل مباشر من لا. اما الراوي بيقول لك وكان محمد وحده في غرفته، كان يعتمل في عقله مثلا حوار صاخب بين الرغبة في كذا والرغبة، وبدأ يحكي لي شوف مخه من خلال مين؟ خلال الكاتب ايش بيصف فيه، بينما في المسرحية او الفيلم هذا كلام غير وارد. اما اذا جئنا الى افكار المؤلف فهي ايضا بالوصف تكون في الرواية، بينما في اللي هو المسرحية والفيلم لا توجد محجوبة. اذا تكلمنا عن الصلة بين المشاهد في اللي هو الرواية ممكن بالوصف انتقل من مشهد الى مشهد اخر، اما المسرحية الصلة بين المشاهد مش كتير ضرورية. يعني أنا في الأخير يعني ما هو مفهوم المشهد وماذا وكيف يختلف عن الفصل في المسرحية حتى أنا أقول العلاقة بين المشاهد. المشهد الفصل يا جماعة هو فصل حتى اسمه يعني يحمل اسم الفصل، يفصل مجموعة من الأحداث عن مجموعة من الأحداث في يعني قسم متكامل للأحداث. في الغالب الفصل يعتمد على مكان واحد، يعني مثلا في بعض المسرحيات تجد مثلا صالون البيت هو المكان اللي بتدور فيه الأحداث. كيف بتتغير فيه المشاهد؟ بتتغير فيه المشاهد بدخول الشخصيات وخروجها، يعني تجد مثلا اثنين من واحد خادم واحد مثلا بواب بتحدثوا بيدور حوار بينهم عن الشخصيات والحدث، وبعدين بيطلعوا بيدخل مثلا صاحب البيت أو صاحبة البيت وبدور بينهم حوار، بيطلعوا مثلا بيدخلوا اثنين من أولادهم بيصير في بينهم حوار. اذا انا مسألة الخدم لما كانوا في نفس المكان، ولما اجى صاحب البيت وصاحبة البيت في نفس المكان، ولما جاء الابن والابنة في نفس المكان، هذا انا صار عندي عملية انتقال من مشهد لمشهد. الانتقال من مشهد لمشهد يكون بانتقال الشخصيات وبقاء المكان، ليس بالضرورة ان يختلف المكان. كويس، الان شو الصلة بين المشاهد؟ يعني انه انا كانوا الخدم موجودين في المكان ثم جاء بعد ذلك صاحب البيت وصاحبة البيت، ليس بالضرورة أن يكون هناك عملية ربط، خلص المشاهد يشاهد المكان ويرى انتقال الشخصيات ومجيء شخصيات جديدة ليكون مشهد آخر وتستمر. في اللي هو في في الفيلم او في السيناريو قال لي اللي هي مسألة الصلة بين المشاهد مفتقدة، يعني ليست موجودة الصلة بين اللي هو المشهد. مثلا موجودين احنا في غرفة درس الان، انتقل المشهد من هنا، افترض واحد فينا كلم واحد على الجوال كما قلت على شاطئ البحر، انتقل المشهد على طول فورا عند هذاك على شاطئ البحر، مش بالضرورة يكون في صلة. يعني مش بالضرورة ان اقول والله يا جماعة استنوا لحظة بدي انقل انا او بدي محدش، او بتقول لي وهكذا ننتقل الان الى مشهد كذا وكذا، لا هذا الكلام غير موجود، كله على طول بشكل تلقائي يحدث ويتم تفهم الامر من قبل المتلقي بشكل بسيط. اذا تكلمنا عن عرض المكان والزمان في الرواية بكل بساطة من ناحية وصفية، اقول لك ودخل الى منزل، يعني بسيط متواضع يدل عن فقر، يدل او ينم عن فقر اصحابه، لان الثلاجة مثلا متهاوية او متهالكة، ومقاعد الكنب فيها تمزقات، والحيطان يعني طلاؤها مثلا كذا وكذا. اذا بالوصف هو بيصف المكان. وممكن يقول لي دخل في هذا البيت المهجور في فترة الاصيل، كانت الشمس كذا وكذا وكذا، وبالتالي الزمن يحدده من خلال الوصف. اما في اللي هو المسرحية وفي اللي هو الفيلم، فاللي هو الامر مختلف. المسرحية من خلال البرنامج واستمرارية اللي هو الطرح، من خلال في الفيلم لا توجد وسائل مباشرة قال لي الا بالكتابة. يعني بتلاحظ في بعض الافلام انه مثلا لما ينتقل من مكان لمكان وبدوش يقول لي يعني يحكي او ما صارش في الحوار ما يدل على هذا الانتقال، بتلاقيه فورا كتب مثلا على هامش الصورة تحت اول ما ينتقل الكلام لها مثلا امريكا او الولايات المتحدة الامريكية او فرنسا او لندن او القاهرة او عمان، بحط اسم المكان، خلاص بيفهم المتلقي انه انتقلت الاحداث لمكان اخر. ممكن احيانا حتى من ناحية زمنية، يعني خاصة في الافلام التاريخية اللي بتتكلم مثلا عن شخصيات، ممكن يجيب لك مثلا شخصية من الشخصيات ويروح يحطط لك سنة، يعني صارت احداث في الستينات مثلا في بدايتها، وفجأة يحط لك 1967، معناته احنا بدينا نتكلم عن هزيمة 67 وايش تداعياتها عند الشخصيات. طبعا وارد انه هذا الكلام لا يكون، وانه يكون من خلال حديث الشخصيات، يعني شخص يقول والله انا مسافر على فرنسا مثلا من اجل اجراء عملية جراحية، وفجأة تطير الطيارة تطير، وبعدك نفهم على طول بدون ما يكتب لنا حد او يعلق انه هو الان موجود في فرنسا. وبالتالي هذا الامر وارد انه يكون بالكتابة، وارد انه يكون من خلال ايضا اللي هو تطور الاحداث. اذا قلنا عرض الدافعية التي ادت الى قيام شخصية من الشخصيات بعمل معين، ما الدافع؟ هذا الكلام في الرواية برضو بيصير بالوصف، بيصير إبراز الجوانب السيكولوجية، الجوانب النفسية اللي أدت إلى حدوث هذا الأمر. أما في اللي هو المسرحية وفي الفيلم سيناريو، هذا الأمر بيصير من خلال الأحداث. الأحداث بتكشف لي لماذا قام فلان مثلا بخطف طفل، لأنه والله عنده مشكلة نفسية كذا وكذا وكذا، أو لأنه والله عنده مشكلة مالية مطلوب منه يعمل كذا وكذا، وبالتالي هو بده. إذن أنا الأحداث هي اللي بتكشف لي الدوافع اللي جعلت الشخصيات تقوم بحدث من الأحداث. أيضا في عندي يعني محور من محاور المقارنة بين الرواية والمسرحية والفيلم اسمه التضخيم، ويقصد بالتضخيم هنا مسألة قرب الصورة من المتلقي أو المشاهد. يعني أنا يعني في الفيلم أو في السيناريو كل بساطة ممكن يكون إنسان جاي داخل على مكان، تيجي الصورة عليه عادي وفجأة الكاميرا تقرب زوم وتحط ايش وتركز على جنبه مثلا انه في مسدس لتنبه المتلقي او المشاهد انه هذا جاي بده يعمل شيء معين، او اجوا اثنين قاعدوا مثلا على طاولة وفجأة زوم يحط مثلا على تحت الطاولة في جهاز تسجيل او مثلا في قنبلة موقوتة او ما شابه. وبالتالي هو التركيز او التضخيم، مرات ممكن يجيب اللي هو كاميرا يسلط الزوم على مثلا ايديه ماسك سيجارة والدخنة تطلع ومثلا الرماد تبعها طويل ومش تاكه، دليل على انه متوتر او اصابعه، او مرات ممكن يجيب على مسبحة وهو بيسبح وكذا وايديه او ايديه بتحرك بدون كذا. هذه الحركات او الزوم او تقريب الصورة هذا لا يتحقق الا في الفيلم، اما في مسألة اللي هو المسرحية والرواية فهذا لا يحدث نهائيا. وهذه ميزة طبعا مميزات اللي هو السيناريو اللي بيركز لي على اشياء معينة من خلال التعامل مع عدسة اللي هو الكاميرا، وهذه من ضمن التقنيات اللي بتتميز فيها السيناريو عن المسرحية والرواية. اذا قلت الوقت المسموح به للمتلقي، انا عشان احضر اقرأ رواية، عشان احضر مسرحية، عشان احضر فيلم، قال لي الرواية وقت مفتوح غير محدد، ممكن على عدة جلسات أقرأ الرواية، حر أنا. أما في الفيلم فقدامي جلسة واحدة بدي أحضر الفيلم ويخلص، إذا أنا جاي أحضر وحط على تلفزيون أو في السينما، وإذا جاي أحضر المسرحية ما ينفعش أحضر نصها وأجي أكمل بعد هيك يعني. وبالتالي هنا بتكون جلسة واحدة، بينما في الفيلم وفي المسرحية، بينما في الرواية بيكون عندي المجال مفتوح لعدة جلسات. مسألة إعادة القراءة، إنه هل أستطيع أن أعيد قراءة شيء؟ في الرواية طبعا المجال مفتوح قدامي، الرواية أنا قريتها وامبارح كنت وقفت عند النقطة الفلانية، أنا لأني يعني ناسي وين بالضبط وقفت، كنت حاط الورقة، رجعت صفحتين ثلاثة قريت عشان أربط الأحداث ومشيت. أو والله وأنا بقرأ وصلت لمشهد، المشهد هذا فيه إشارة لشغلة صارت أنا ما انتبهت لهاش بشكل جيد قبل 50 صفحة، فبكل بساطة ممكن أرجع وأشوف إيش اللي صار قبل 50 صفحة، هذا أمر متاح. بينما على خشبة المسرح أو على شاشة التلفاز أو السينما هذا أمر غير ممكن، إلا إذا كانت المسرحية مسجلة على شريط فيديو أو الفيلم مسجل على شريط فيديو، فممكن لحظتها أرجع عشان أتأكد من فكرة أو من شيء معين. أما على أرض الواقع في أثناء العرض اللي هو الأصلي فهذا أمر صعب بل أشبه بالمستحيل. إذا جئنا إلى السيناريو، يعني إحنا كنا حكينا عن تعريفه، شو المادة اللي بتصلح للسيناريو؟ قال لي أنت من خلال مقارنتك لقصص، إذا رأيت قصة تدور في مكان واحد على مدار ساعتين على طول تقول هذه أصلح للمسرحية، وإذا وجدت أنه في أحداث فيها مجال للحكي عن الجوانب النفسية الموجودة عند الشخصيات يبقى أنا أتكلم عن رواية أكثر، لأن الرواية في مجال للغوص في بحار النفوس والحديث عنها. إذا اتكلمت عن قصة فيها عدة أماكن فمعنى ذلك هذه بتصلح للسينما أكثر، لأنه في مجال للانتقال وفي حرية، وحرام أنا أضيع اللي هو الإمكانات الجمالية في مسألة الانتقال من مكان لمكان في السيناريو. إذا جئت لآليات كتابة السيناريو في عندي طريقة منهجية وطريقة عملية. في الغالب أنا بضع خطة تفصيلية للسيناريو قبل ما أبدأ فيه، كيف بدي أبدأ، كيف بدي تصاعد الأحداث ومتى تصل، مثل ما حكينا هذا الكلام في المسرح. أيضا أحيانا بعمل عملية طريقة عملية، بأشكل القصة تدريجيا وبصير كل جزئية من السيناريو أعمل تجريب لها في الحوار، كيف ممكن يكون، كيف ممكن يكون في تسلسل في اللي هو الأحداث. كيف الوسائل المساعدة في تنظيم مادة السيناريو؟ إن أنا أخطط مبدئيا لكل مشهد، حدد الفكرة العامة منه، الفكرة العامة أصلا للسيناريو لازم يكون جاهزة. أستخدم نظام البطاقات، إن أنا أكتب المشهد وممكن أكتب على بطاقة بحيث أنه لو غيرت فيه أغيره، لو فكرت أني أأخره أو أقدمه أأخره أو أقدمه. أيضا في السيناريو بدي أتجنب الدخول في كتابة حوارات طويلة، لأن السيناريو لا يعتمد على الحوار الطويل. أيضا في كتابة السيناريو مضطر أنا إذا بتكلم عن سيناريو في مرحلة تاريخية أو في مرحلة من المراحل في قضية من القضايا، يعني افترض بدي أكتب سيناريو أنا عن بحر عن الخليج العربي، وأنا بدي أتعامل مثلا في جزء من قصتي أقول إنه في شخصيات راحت على الخليج العربي، بدي أعرف كيف الخليج العربي، كيف طبيعة البحار، كيف طبيعة المناطق، بدي أعرف الزمن اللي موجود فيه الشخصيات، هل هو زمننا، هل هو قبل 20 سنة، هل قبل 40، كيف كانت الناس تلبس، كيف ايش كانت تحكي، ايش كانت تستخدم من ادوات التواصل. يعني زمان كانت البرقية، قبل هيك كانت يدوب، وبالتالي ما مش مستحيل انا في الخمسينات مثلا من القرن الماضي او الستينات او السبعينات او الثمانينات اروح اجيب واحد ماسك جواله بتكلم مثلا، كويس. وبالتالي يعني بده يكون في عندي عملية بحث اطلاع على الموضوع من كافة جوانبه حتى يكون عندي قدرة منطقية على اللي هو الكتابة فيه. اما بالنسبه للشخصيات قال لي في الغالب اي شخصيه من الشخصيات المفترض يكون في عندي تصور لهذه الشخصيه، في عندي زي سيره ذاتيه لها، ايش بتتصف، ايش يعني اللي بيستفزها، ايش اللي بيريحها، ايش ردود افعالها تجاه القضايا، تبتسم بالحلم، بالتهور، بالتسرع، بالتاني، بغير هذه الاشياء او الصفات بيكون عندي زي ملاحظات موجوده لكل شخصيه من الشخصيات. ايضا عندما اقول البطل، بطل والشخصيه الاساسيه في اي دراما، بطل الرئيس، البطل الدرامي، قال لي كيف اصنع. احيانا بتلاقي البطل بشكل واضح امامك يقول لك ها انا ذا، انا البطل، اكتبني، وتلاقيه مكتمل الصفات واضح. طيب اذا ما كانش موجود قدامي البطل بدي انا اتعامل معه زي ما بتعامل مع تربية اللي هو الطفل، ان انا بدي اربيه. طب في المرحلة هذه لو صار له حدث بالطريقة هذه بده يتصرف فيك لانه لسه ما نضجش، بس في المرحلة التالية لانه صار عنده عملية نضج وصار عنده خبرة ممكن يكون تصرف اذا صار معه هيك يتصرف بطريقة اخرى او بطريقة افضل. ممكن اتعامل مع البطل اني انا اتخيله في مواطن او في مناطق يعني خلينا نقول حرجة، يعني في لحظة اتخاذ قرار كيف بتصرف، كيف بكون، وبالتالي بهذه الطريقة اني انا اعطيه فرصة للحديث للناس كيف لو بده يتكلم عن نفسه. اني انا اكون عارف كل شيء عن هذا البطل، يعني دوافعه، انهزامي، شجاع، متردد، ان اخصص له ملف يتكلم عن معلومات من ماضيه. طبعا كل هذا الكلام قد لا يلزم طرحه في اللي هو السيناريو، لكن هو بيعطيني اضاءات لكيفيه اداره الحدث، اداره الحوار ما بين هذه الشخصيات وبعضها البعض. ويمكن ان اسجل ملاحظات، يمكن انا بحكي مع زميل الي واقول له والله انا كتبت سيناريو في البطل كذا وكذا وهو بتصرف بالطريقه الفلانيه، يمكن يقول لك لا بس اوعك تعمل هيك لانه في المفترض منطقيا يكون كذا وكذا. هذه الملاحظات كمان لو انا سجلتها يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار من باب التغذيه الراجعه من قبل الاخرين. بالنسبه لعالم السيناريو، البيئه، الفضاء، المكان اللي موجود راح يكون مرسوم بشكل متكامل، واذا صارت عمليه انتقال للبطل مثلا من القريه الى المدينه بدي ارسم العالم الجديد اللي راح عليه ويكون برضو عندي متكامل، مش انا اضلني خلص مقتصر على انه هذا البطل كان في المخيم وبالتالي او في القريه وبالتالي البيئه تبعته هذه، لا، ما انا مضطر في عالم السيناريو اني انقل لبيئه جديده بمعطيات جديده وهذه بدها تكون لها عمليه انتقال. اما بالنسبه للزمن، مساله الاسترجاع، الاستباق، فلاش باك، مسألة التلخيص لموقف، الحذف لبعض المواقف، الوقفة عند موقف من المواقف، هذا أمر ما مطلوب في السيناريو زي ما هو مطلوب في الروايات ومطلوب في المسرحيات. أحيانا عرض في السيناريو شيء أو عنصر من العناصر اسمه التعليق. في الأفلام القديمة بتلاقي مثلا حد بصوتك متهدج يقول لك وهكذا انطلقت فلانة بين والقدر يصارعها و و و ويحكي ويعلق على الحدث، يعني من باب ينقل من مشهد أو من مرحلة لمرحلة. قال هذا التعليق طبعا كان موديل قديم في كتابة السيناريو، لا احنا في السيناريو الحديث والمعاصر بنتكلم عن مسألة الانتقال بشكل طبيعي دون وجود تعليق من قبل الآخرين. ممكن ألجأ لتقانات سينمائية أبين مثلا أنه الزمن مر من خلال روزنامة في مسألة مزع ورق منها بشكل متتالي، أو أن أجيب لقطات متعددة لحدث وكأنه بتقول أنه الزمن مر، أو أنه تمر اللي هو الكاميرا بشكل بطيء من شجرة إلى السماء إلى شجرة أخرى حتى تعطي انطباع للانتقال من مرحلة لمرحلة. المهم في عندي آليات متعددة، لكن مسألة التعليق أنه شخص يتكلم ويقول صار هيك وصار هيك هذا كلام طبعا حتى في المسرح أصبح يعني من الماضي، فكيف به في السيناريو. أما بالنسبة للصوت، فجانب الصوت، الجانب البصري، المشاهدة في السيناريو لا شك أنه له الأهمية الأكبر، لكن هذا لا يلغي أهمية الصوت. والصوت طبعا بده يكون يعني الصوت بكافة مفرداته، حتى الصمت في بعض الأحيان بيكون له وجود وأهمية. مما يتكون الصوت ليس فقط من حوار الشخصيات مع بعضها البعض، وإنما أيضا أحيانا الصوت الداخلي لما إنسان بيتكلم مع نفسه، أحيانا صوت الحركة في المشهد، يعني واحد مثلا مسك اللي هو القلم وبدأ يكتب على اللي هو الورقة ممكن أحيانا يظهر هذا الصوت، أو واحد فتح الباب وسكره أو أغلقه ودخل خطوات يمكن هذا أن يظهر أيضا، يمكن فتح الشباك وبالتالي سمع صوت الشارع والسيارات يمكن أن تظهر، صوت الأصوات المحيطة في المكان، أصوات الطبيعة المحيطة إذا كان في مثلا عصافير، في صوت بحر، بتلاطم أمواج، حسب طبيعة المشهد الموجود أمامنا. وطبعا مع وجود شيء في الصوت اسمه المؤثرات الصوتية، وهو منها الموسيقى التصويرية، مشهد حزين وبالتالي بتلاقي ممكن تكون موسيقى حزينية موجودة معه، مشهد فيه توتر بتلاقي موسيقى صاخبة موجودة، مشهد فيه اللي هو فرح بتلاقي موسيقى فيها فرح، مشهد فيه توتر ممكن يكون فيه صمت تام وشخصية بتحكي وفجأة عند حدوث المفاجأة يطلع الصوت بشكل مفاجئ ليتناسب ويتماهى بذلك مع طبيعة المفاجأة الموجودة في المشهد. هذا كان كلامنا عن السيناريو. لدينا الآن يعني أنموذج من نماذج السيناريو وسيناريو الأسد الصغير. لاحظ في المشهد أو في المشهد الأول، لاحظ على اليمين إيش بقول؟ الغابة في ملاعب الغزلان، حدد لي المكان وين بالضبط لازم في المشهد. وهذا طبعا يمكن لأنه هنا رسوم متحركة، حتى لو رسوم متحركة لأنه بده المخرج أو المنتج بده يعرف وين الحدث هذا بده تدور أحداثه، وبكون عنده أكثر من فضاء للمكان موجود. إذا كان فيلم عادي بدي أقول في بيت فلان، وطبعا في بيت فلان بده يكون فيه له استوديو معروف إيش موجود ومكوناته. اللي بده يحدد لي في الجانب الآخر اللي هو الزمن، نهاري صباحا خارجي، يعني طيب كل واحدة إلها نهاري أو ليلي، هذه لحالها بتبين الإضاءة، وصباحي ولا ظهرا ولا عصرا برضو بتؤدي إلى اختلاف درجات الإضاءة. لما أقول خارجي معنى ذلك أنه مش في غرفة مغلقة زي اللي احنا فيها، مكان برا زي ساحة الجامعة، أو مش في كهف، مش في غرفة، مش في صالة، وإنما في مكان أوسع، وبالتالي هذا مهم في آلية اللي هو إعداد المكان وترتيبه للناس اللي لأن أنا قاعد بقول إنه السيناريو هو مخطط يقدم بين يدي المخرج وبين يدي الذين سيقومون على العمل، وبالتالي كل شيء بده يكون واضح بالنسبة لهم، وين المكان، إيش الزمن أو طبيعة الزمن الموجود، الإضاءة، نسبته. هتلاقي أيضا إنه عندي السيناريو مقسوم إلى خانتين أساسيتين، خانة الصورة وخانة الصوت. في ناس معنية بالصورة، وفي ناس عشان أنا أريح الممثلين اللي بدهم يقروا اللي هو الحوار مثلا، وكمان بدي أريح الناس اللي بدهم يشتغلوا المؤثرات الصوتية، وبالتالي على طول فورا بتطلع على خانة الصوت بيجد أمامه الصوت. طبعا هذا الكلام لقطة قريبة لصخرة قربها كومة قش صغيرة، هذا اللقطة الأولى. في المقابل الصوت موسيقى متوترة قليلا، واضح أن المشهد فيه نوع من التوتر، وبالتالي هذا الكلام في الرواية كنا سنجد نقول يعني مثلا يقول يعني في قرب صخرة يعني مفعمة بجوانب القش أو الحشائش الجافة كان الغزلان الثلاثة يلعبون، كان حجم التوتر بينهم كبيرا في نتيجة المنافسة. إذا قصدي في الرواية حيخلط الصوت مع الصورة، اللي صار في السيناريو إن أنا فصلت ما بين الصوت والصورة. بدي البعض يقرأ لنا على أساس نشوف لقطة اثنين مثلا في الصورة إيش مكتوب، ولقطة اللي هو اثنين مقابلها في الصوت إيش موجود. تفضل. الصورة اثنين لقطة متوسطة لبلدان صغار يتسابقون بقلب أحجار شعبية على صخرة نافئة. الصوت من الأرض بغرض إشعال النار. هذه كانت اللقطة الثانية. ايش الصوت اللي بدور في اثناء هذه اللقطه وهم بيلعبوا؟ صوت مراحل الغزلان واحد الغزال الصغير واحد سنرى من ينجى. الغزال الصغير اثنين ماذا ستقدمون لي ان نجحت؟ الغزال الصغير ثلاثه لا تختلفوا دعونا نرى. الصوره ثلاثه يشدد الاول بقدم اللقطه الثالثه. اللقطه الثالثه يشدد الاول بقدم الخلفيه ويفشل. الصوت صوت الغزلان يعبر عن خيبة الأمل. زي ما يقولوا يعني حاجة إنه ما نجحش. اللقطة الرابعة يسدد الثاني بقدمه الخلفية ويفشل. صوت الغزلان الصغير الغزال الصغير اثنين بحسرة. اللقطة السادسة لقطة قريبة جدا لكومة القش والشرارة تشعلها. الصوت الغزال الصغير ثلاثة لقد نجح. الغزال الصغير واحد لقد اشتعلت النار. صوت حكيم الغزلان من خارج الكادر ما هذا؟ إذا لاحظ إنه أدت شخصيات جديدة على اللقطة وما كانتش موجودة ولم تظهر في اللقطة، وعشان هيك إحنا قلنا صوت حكيم الغزلان من خارج الكادر، كادر الصورة، الصورة اللي موجود فيها الغزلان، وهذا طبعاً على فكرة أسلوب من أساليب المزج ما بين مشهد ومشهد أو لقطة ولقطة، يعني ممكن يكون بنقول عنه مزج صوتي، إن تلاقي الصوت جاء من لقطة، طبعاً هنا لقطة مكتملة أو لقطات متتابعة، لكن أحياناً بينتهي مشهد بكامله وبتلاقي جزء من صوت فلان اللي في المشهد بيجي في مشهد تاني، وهذا بتلاحظه احيانا. انا بعتبره نوع من عملية الربط، وغالبا بيكون في ربط منطقي او موضوعي بين المشهدين. الان صوت الحكيم الغزلان من خارج الكادر ما هذا؟ يعني واضح انه في عنده استنكار لطبيعة الحدث الموجود. الان اللقطة السابعة حنلاحظ ايوه اختلاف اللقطة. تفضل. اللقطة السابعة لقطة متوسطة للغزلين الحكيم الكبير. الصوت حكيم الغزلان ألا تدركون خطورة ما تفعلون؟ لاحظ اختلاف اللقطة. الآن إيش اللقطة مفهومها؟ عشان هيك لازم البعض يسأل. اللقطة مفهومها مسألة قرب العدسة من اللي هو الممثلين. إذا كانت قريبة من الشخص بنقول لقطة قريبة. إذا كانت متوسطة بحيث إنه تجيبه صورة وسط هو واثنين معاه مثلاً أو واحد بنقول لقطة متوسطة. إذا كان أكثر من شخص خمسة ستة وجابتهم مرة واحد بنقول أنا لقطة كاملة. وبالتالي لاحظ الحوار كان مستمر. صوت الحكيم الغزلان في اللقطة السادسة وفي اللقطة السابعة وفي اللقطة الثامنة هو ما زال بيحكي، عبارته موجودة، بس صار فيه اختلاف على صعيد اللي هو ايه اللقطات من ناحية الصورة. كلامه هو ما هذا؟ ألا تدركون خطورة ما تفعلون؟ إنكم تعبثون بمصير الغابة كلها. هذه جملته، هذا كلامه كويس. في المقابل كان جزء من كلامه ما هذا جاي مع اللقطة السادسة اللي فيها كومة القش وعمال تشتعل النار فيها، مع اللي هو لقطة متوسطة له مع حكيم الغزلان مع كبير الغزلان، وبعدين لقطة بتقترب منه الكاميرا وهو بيتكلم. إذن في عندي لقطات على صعيد الصورة اختلفت، لكن الحوار للشخصية كان موجود على صعيد اللقطات الأخرى. الآن اللقطة التاسعة، لقطة متوسطة، معناته رجعنا نشوف الكبير الغزلان وحكيم الغزلان مع بعضهم البعض. نعم، كبير الغزلان، هل هذا وقت اللعب؟ اللقطة العاشرة لقطة كاملة، صوت الغزال الصغير ثلاثة، إننا نتسلى. يعني رجعت إذن صورة الكبير الغزلان وحكيم الغزلان والثلاث غزلان الصغار صاروا موجودين ومعهم المشهد بشكل متكامل. وبرد اللي هو لاحظ أنه إذا صار حوار بين طرفين واللقطة ظلت بنفس المستوى بصيرش عملية انتقال للقطة أخرى، صح؟ بتضل أنه حوار بدور بين، خلينا أذكركم بالكلام هذا، يعني مثلا في اللقطة رقم 6 لما كان الغزال الصغير بيقول لقد نجحت، والغزال الصغير رقم 1 بيقول لقد اشتعلت النار، صوت حكيم الغزلان من خارج الكادر بيقول ما هذا. لاحظ كل الصوت من اكثر من شخصيه، لكن اللقطه كانت ايش من ناحيه الصوره واحد. وقتيش انا غيرت او انتقلت للقطه جديده؟ لما انتقل عندي مستوى قرب العدسه من الشخصيات انتقلت للقطه جديده مع انه الحوار ظل مستمر. اذا من الذي يضبط مساله الانتقال من لقطه للقطه؟ وعشان هيك احنا سميناها لقطة، اللي هي عدسة الكاميرا، كاميرا اللي هو التلفزيون او السينما. لقطة رقم 11، لقطة متوسطة، الصوت حكيم الغزلان، ما هكذا تكون التسلية، تقول الوصول انت حر ما لم تضر. كبير الغزلان، لا بأس. اذا لقطة متوسطة، الاثنين اللي هو حكيم الغزلان وكبير الغزلان بيظهروا فيها، وكان الحوار متبادل بينهم، وبالتالي لم نضطر الى الانتقال للقطه اخرى. الان صار في 12 لقطه، 12 لقطه قريبه من حكيم الغزلان، سلط الضوء او العدسه صارت مسلطه الان على حكيم الغزلان. ماذا يقول حكيم الغزلان؟ تفضل. انتم لا تعيشون وحدكم، انتم لا تعيشون وحدكم، لا تعيشون وحدكم، وعملكم هذا لا يضر بالغزلان وحدهم بل يضر بالغابه كلها. لقطه 13، لقطه قريبه من كبير الغزلان، كبير الغزلان في محاولة لحسم الأمر أطفئ النار وعودوا إلى أمهاتكم. اللقطة 14، لقطة كاملة، الغزلان الصغار ينصرفون بتذمر، الغزال الصغير واحد وهو منصرف، بماذا نلعب إذن؟ يعني زي ما احنا بنقول ببرطم، يعني هم خارجين مش مبسوطين من مسألة اعتراض الكبار عليهم في لعبهم وعبثهم. فواحد بيقول يعني بماذا نلعب الآن، ويقول له إلى أين نمضي، واحد بيقول له لنذهب إلى مكان آخر، نلعب في مكان آخر بعيد عن عينيهم. يعني وبالتالي هي حوار واضح أنه تم الرجوع فيه إلى اللقطة لتكون كاملة، صورتهم موجودة، صورة كبير الغزلان وحكيم الغزلان موجودة. نعم، لقطة 15، لقطة 15، لقطة متوسطة للكبير والحكيم، كبير الغزلان قد كنت قاسيا معهم، حكيم الغزلان الأمر خطير، كبير الغزلان إنهم يلعبون وحسب، الحكيم حتى اللاعب لا بد أن يلتزم، يعني يلتزم بالمحافظة على مصير المجموعة. لقطة 16، لقطة 16، تبتعد الكاميرا تدريجيا وصوت الحكيم مستمر حتى تصبح اللقطة كاملة، حكيم الغزلان عفوا على مقاطعتك ولكني أراك متهاونا بعض الشيء وينبغي أن نضبط عواطفنا حتى لا ينقلب الأمر إلى ضده، موسيقى هادئة ترافق كلام الحكيم الأخير. إذا بهيك بنتهي اللي هو المشهد الأول، المشهد الأول، وبننتقل إلى مشهد ثاني. والمشهد الثاني لو تأملنا سنجد أنه بيقول لي الغابة طرف القريب من بيت الأسد، وفي ناحية الزمن بتكلم عن نهاري ظهرا خارجي. إذا انتقلنا، الغابة هي ما زلنا فيها، لكن يا عمي مش في ملاعب الغزلان، وإنما الطرف القريب من بيت الأسد، وفي اللي هو في وقت النهار الظهر وليس الصباح كما كان في اللقطة أو في المشهد الأول، وخارجي ما زلنا خارجي. طبعا واضح أنه الصورة لقطة كاملة لمشهد الغابة وانتشار حريق في طرفيها القريب من بيت الأسد، موسيقى متوترة مصحوبة بصوت الاشتعال، ضجة حيوان، جري حيوانات، أصوات حيوانات مختلطة، لقطة بان متحركة، يعني بتكون الكاميرا ماشية وتتحرك. إذا إحنا أمام انتقال من مشهد لمشهد، في المشهد لابد أن يركز على المكان وطبيعة المكان الذي تم الانتقال إليه، اللقطات هي المحور الأساس الذي يتم من خلاله تحديد اللي هو مسألة الانتقال. نحن الآن نقرأ بمعاناة السيناريو، يعني لقطة واحد كذا كذا، لقطة اثنين كذا كذا، لكن عندما نرى في المحاضرة القادمة إن شاء الله الفيلم معروضا تماما بين ايدينا امام اعيننا, يعني معروضا جاهزا بشكل كامل, والاسد والغزال بتكلم والغزال الصغير وهذا برد, بعيدا عن انه عمل كذا وسوى كذا, اللي هي التعليمات اللي كان مستفيد منها المخرج وكان مستفيد منها الرسامين وكان مستفيد منها الممنتج. الان جهز الفيلم, حتلاقي نفسك امام شيء ممتع متكامل مع بعضه البعض. وهذا موعدنا ان شاء الله في المحاضرة القادمة مع فيلم الاسد الصغير باذن الله عز وجل. السلام عليكم.